بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله رحمة واسعة في كتاب الجنائز: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى، وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. وأركانها سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد والدعاء للميت والسلام والترتيب، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية، أي الصلاة على الميت فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والدليل على أن الصلاة على الميت فرض أو فرض كفاية: أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل نفسه بمشاقص: صلوا على صاحبكم. وثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم في الغال: صلوا على صاحبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. فهذه ثلاثة أدلة تدل على وجوب الصلاة على الميت. ثم قال رحمه الله: وتسقط بمكلف ولو أنثى. تسقط أي يسقط وجوبها بصلاة مكلف سواء كان ذكراً أم أنثى، ولهذا قال: ولو أنثى. وقوله رحمه الله: ولو أنثى، إشارة خلاف. قوله ولو أنثى إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إنها لا تسقط بالأنثى. وظاهر قوله وتسقط بمكلف، ظاهره أنها لا تسقط بالمميز، فلو صلى عليه مميز فإنها لا تسقط. قالوا لأنه ليس أهلا للوجوب، وهذا هو المذهب. المذهب أن صلاة الجنازة لا تسقط بفعل المميز لأنها نفل في حقه وهو ليس أهلا للوجوب. والقول الثاني أنها تسقط بفعل المميز قياسا على تغسيله للميت، فكما أنه لو غسل الميت أجزى فكذلك إذا صلى عليه. ولكن أجابوا عن ذلك بأن هناك فرقا بالنسبة للمميز بين تغسيله وبين الصلاة عليه. فالتغسيل المقصود به التنظيف والتطهير، وهذا يحصل من المميز ومن غيره. وأما الصلاة فهو ليس أهلا لفرض الصلاة، من حيث الأصل ليس أهلا لفرض الصلاة. والسنة أن تصلى الجنازة على الميت جماعة، السنة أن تصلى جماعة، لأن ذلك هو فعل السلف الصالح رحمهم الله. والأولى بالإمامة على الميت وصيه إذا أوصى، إذا كان عدلا، ثم السلطان ثم نائبه، وهذا ما لم تكن الصلاة عليه في مسجد، فإن الأولى والأحق هو إمام المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. نعم. وقوله رحمه الله: والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى. فإذا صلى عليه واحد، صلى عليه واحد مكلف ذكرا كان أم أنثى، سقط الوجوب وصارت صلاة من بعده سنة. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس من الحريصين على الخير من كونهم يتتبعون المساجد للصلاة على الجنازة قبل أن يصلى عليها، فتجدهم يذهبون إلى هذا المسجد ويدخلون إلى غرفة الجنائز فيصلون على الأموات، ثم يذهبون إلى المسجد الآخر ثم الثالث، ثم يستقر بهم المقام في آخر مسجد. فهذا في الواقع خطأ من وجوه: أولاً أنه لم يكن من هدي السلف ومن فعل السلف الصالح رحمهم الله، وثانياً أن فيه جناية على الميت، لأنهم إذا صلوا عليه نقلوا الصلاة عليه بهذا الجمع الكبير من كونها فرضاً إلى كونها سنة، وثالثاً أن فيه افتياتاً على الإمام، أن فيه افتياتاً على الإمام لأنهم صلوا عليه قبله، لأنهم صلوا على هذا الميت قبل الإمام، ولا يجوز لهم أن يتقدموا على الإمام وأن يصلوا عليه، ففيه افتيات على ففيه جناية على الميت، وفيه افتيات على من؟ على الإمام. نعم. وقوله رحمه الله: والصلاة عليه فرض كفاية، لما تقدم. واستثنى الفقهاء رحمهم الله، استثنوا مسائل لا يصلى فيها على الميت. المسألة الأولى الشهيد، وتقدم. ولكن هل الصلاة على الشهيد محرمة أو واجبة أو مستحبة أو الأولى تركها؟ تقدم الخلاف في ذلك، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الشهداء يدل على عدم الوجوب وليس دليلا على التحريم. واختار ابن القيم، يعني رجح رحمه الله في الجمع بين الأحاديث، أن الإمام يخير بين الصلاة على الشهداء أو على الشهيد وبين تركها، قال: لأن الأحاديث جاءت بهذا وبهذا. إذن الصلاة على الشهيد ليست واجبة، فلو لم يصلى عليه فلا حرج. ثانيا، مما يستثنى المقتول ظلما على المذهب، فالمذهب كما تقدم أنه كشهيد المعركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وسبق لنا أن القول الراجح أنه لا يلحق بالشهيد، لأن الأصل وجوب الصلاة عليه إلا بنص، وليس هناك دليل يدل على استثناء من قتل ظلما. الثالث مما استثنوه، قالوا: المأكول ببطن آكله، المأكول ببطن آكله، كما لو افترس سبع أو نحوه، صبي أو نحو ذلك، فقالوا لا يصلى عليه. وهذا فيه نظر، لأنه إن كان موجوداً هذا الآكل في بطن هذا المأكول وقتل، فإنه يستخرج ويصلى عليه، فإنه يستخرج ويصلى عليه، وإن لم يمكن فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. الرابع، قالوا: المستحيل بإحراق ونحوه، يعني من استحال بدنه بأن صار رماداً أو وقع في ملاحة وصار ملحاً، فإنه لا يصلى عليه. والقول الثاني أن هذا والذي قبله يصلى عليهما، يعني يصلى على ما بقي منهما، لأن الصلاة شفاعة، وهي تكون على روح الميت، وحضور بدن الميت ليس شرطاً عند التعذر، حضور بدنه ليس شرطاً عند التعذر. وعلى هذا فالمأكول ببطن آكله ومن استحال بحريق أو نحوه يصلى عليه. الخامس، قالوا: الغال، والغال هو من كتم شيئا من الغنيمة قبل قسمتها. والدليل على أنه لا يصلى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من جهينة غل يوم خيبر، وقال: صلوا على صاحبكم. وعلى هذا فلا يسن للإمام الأعظم أو إمام القرية أو من له مكانة علمية وشرعية في بلد أن يصلي على الغال، أما بقية الناس فيصلون عليه. إذن الغال الذي يمتنع من الصلاة عليه من هو؟ الإمام الأعظم أو من يقوم مقامه. السادس مما استثنوه قاتل نفسه، يعني من قتل نفسه والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه بمشاقص كما في حديث سمرة، ولكن هذا بالنسبة للإمام الأعظم كما تقدم. وأما بقية الناس فإنهم يصلون عليه. إذن هذان اثنان لا تمنع الصلاة عليهما مطلقا، وإنما تمنع من قبل الإمام. السابع وهو الثالث ممن لا يصلي عليه من لا يصلي عليه الإمام، من عليه دين لا وفاء له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المدين الذي مات ولم يخلف شيئا، حتى قال أبو قتادة رضي الله عنه: الديناران علي يا رسول الله، فصلى عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت وعليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. وهذا من باب التعزير، فعلى هذا ينبغي للإمام أن لا يصلي عليه، يعني أن يترك الصلاة عليه ليمنع الناس من الجراءة على الدين. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وإلا فالمذهب أنه يصلى عليه. المسألة الثامنة: إذا ماتت كافرة حامل بمسلم فإنه لا يصلى عليه ببطنها. إذا ماتت كافرة حامل بمسلم، قالوا: لم يصلى عليه ببطنها، قالوا: كمبلوع ببطن بالعه أو كمأكول في بطن آكله. وحينئذ قالوا: يدفنها مسلم إن أمكن، وإلا يدفنها مسلم إن أمكن منفردة، يعني الكافرة إذا ماتت وهي حامل بمسلم لا يصلى عليها وتدفن منفردة، فإن لم يمكن فمع المسلمين، يعني إذا لم يمكن أن تفرد في قبر قالوا: تدفن مع المسلمين على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة، ليكون حملها المسلم مستقبل القبلة. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه يصلى عليه، أن الحمل الذي في بطن الكافرة يصلى عليه إذا مضى زمن يمكن تخليقه ونفخت فيه الروح، وهذا القول أصح. التاسع مما استثناه بعضهم، قالوا: لا يصلى على أهل الكبائر والبدع زجرا وردعا لهم عن بدعتهم والتأسي بهم. والقول الثاني أنه يصلى عليهم، قالوا: لأن أهل المعاصي والكبائر هم أحق وأحوج إلى الشفاعة من غيرهم، فأهل المعاصي وأهل الفسوق وأهل البدع يصلى عليهم على القول الراجح ما لم تكن بدعته مكفرة، فإن كانت بدعته مكفرة فحينئذ لا يصلى عليه لأنه ليس بمسلم أصلا. طيب، هنا مسألة وهي: لو وجد بعض ميت غير شعر وسن وظفر فحكمه ككله، يغسل ويكفن ويصلى عليه. فلو فرض مثلا أننا وجدنا أجزاء من شخص ميت، وجدنا يدا وساقا وأجزاء من بدنه فإنها تجمع وتغسل وتكفن وتصلى ويصلى عليها. وظاهر كلامهم رحمهم الله سواء كان الموجود مما تبقى معه الحياة كيد ورجل أو مما لا تبقى معه الحياة كالرأس، لأنه تارة نجد الرأس والرأس لا تبقى معه الحياة، وتارة نجد الرجل والرجل تبقى معها الحياة، فيصلى عليه سواء كان الموجود مما تبقى معه الحياة أو مما لا تبقى معه الحياة. فإن وجد الأكثر صلي عليه، ثم إن وجد الأقل بعد لم يصل عليه. يعني لو وجدنا رأساً، لو وجدنا يداً وقدمين وشيئاً من الجسد وصلينا عليه، ثم وجدنا بعض البدن، أجزاء من البدن، يداً أخرى، فإنه لا يصلى عليها اكتفاءً بالصلاة الأخرى، اكتفاءً بالصلاة الأولى. قالوا وعكسه تعاد الصلاة. فلو وجدنا يداً فقط ولم نجد معها شيئا وصلينا عليه، ثم وجدنا بقية بدنه أو الأكثر، فإنه تعاد الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، لا، الإمام الأعظم، الإمام عندنا مثل الملك السلطان، هذا الإمام الأعظم، لا، إمام المسجد لا، لكن يحل محله مثلا لو كان عالم كبير، مثلا يعني عالم من كبار العلماء نقول لا يصلي عليه زجرا وردعا. وقال بعضهم قاضي البلد، وهذا مبني على أن قاضي البلد يتولى الإمامة والخطابة ونحوها. طيب، ثم قال رحمه الله وشروطها ثمانية. شروطها أي شروط الصلاة على الميت ثمانية. وقول شروطها الشرط في اللغة بمعنى العلامة. قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأما اصطلاحا فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالطهارة، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولكن هل يلزم من وجود الطهارة أن توجد الصلاة؟ لا، لأنه قد يتطهر ولا يصلي. وعكسه المانع. المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كالحيض، يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من عدم الحيض صحة الصلاة، لأنها قد لا تصلي أو وجود الصلاة. طيب، يقول شروطها ثمانية، والدليل على أنها ثمانية التتبع والاستقراء. فشروطها هي شروط الصلاة. شروط الصلاة سبق لنا أنها تسعة، أنها تسعة. المؤلف هنا أعادها لكن أسقط منها التمييز، وأتى بدل الوقت بحضور الميت. يعني في شروط الصلاة ذكر من الشروط الوقت أو دخول الوقت، هنا لم يذكر دخول الوقت لأنه لا وقت لها، فأبدله بماذا؟ بحضور الميت بين يديه. إذن هذه الشروط الثمانية هي شروط الصلاة السابقة، بإسقاط التمييز وإبدال الوقت، الوقت بحضور الميت بين يديه، وإنما أبدل الوقت بحضور الميت لأن صلاة الجنازة ليس لها وقت محدد، فهي من ذوات الأسباب. أولا يقول النية. النية، والنية في اللغة بمعنى إيش؟ القصد، العزم. النية بمعنى العزم والقصد. النية في اللغة القصد والعزم، يقال نواك الله بخير أي قصدك. أما شرعا فهو نية فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. النية اصطلاحا أو شرعا هي نية، أو هي بالأصح العزم على فعل العبادة، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. والنية محلها القلب، ولا يسن بل ولا يشرع أن ينطق بها، فالنطق بها لا أصل له. وأما قول من قال من الفقهاء إنه يسن النطق بالنية ليطابق القلب اللسان، فهذا لا أصل له، بل هو من باب بل هو سبب لانفتاح باب الوساوس. فإذا قال قائل يرد على ذلك، على النطق بالنية، التلبية. المحرم إذا أراد الدخول في النسك يلبي، فيقول لبيك عمرة، لبيك حجا. فالجواب أن التلبية ليست نطقا بالنية، ليست نطقا بالنية، وإنما هي بيان لأي شيء، إشعار وبيان للنسك. النطق بالنية بالنسك أن يقول اللهم إني نويت العمرة، إني نويت الحج، وهذا لا أصل له. أما أن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، فهذا ليس نطقا بالنية. طيب، النية يعني أن ينوي الصلاة على هذا الميت أو على هؤلاء الأموات إذا كانوا جماعة. ولا يشترط في النية أن يعرف عددهم، يعني لا يشترط أن يعرف عدد من يصلى عليه. فمثلا لو صلى على جنائز ولا يعرف عدد هذه الجنائز، أو لا يعرف كم عدد الذكور والإناث، فإن هذا ليس شرطا، بل إذا نوى الصلاة تصح. كذلك أيضا إذا نوى أن يصلي على رجل فبان أنه امرأة، أو على امرأة وبان أنه رجل، ففي هذه الحال أيضا تصح الصلاة. والدعاء يذكره، يذكر في الدعاء، بمعنى أنه لا يقول مثلا اللهم اغفر، يعني لو شك هل هي رجل أو امرأة فإنه يأتي بالدعاء مذكرا ويقول اللهم اغفر له، يعني لهذا الميت سواء كان ذكرا أم أنثى. الثاني التكليف، أي يشترط في سقوط وجوب الصلاة على الميت أن يكون المصلي إيش؟ مكلفا، أي بالغا عاقلا. وتقدم الخلاف في المميز، هل يسقط به الوجوب أو لا. إذن من شروط صحة الصلاة على الميت أن يكون المصلي إيش؟ مكلفا، وهذا شرط لإسقاط الوجوب وليس شرطا لصحة صلاته. طيب، والمكلف هو البالغ العاقل. الثالث استقبال القبلة، استقبال القبلة لعموم قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. الرابع ستر العورة، ستر العورة، والعورة هنا كالعورة في الصلاة لعموم قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، وصلاة الجنازة صلاة. واجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، اجتناب النجاسة في هذه المواضع الثلاثة، في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته. فلو صلى وعلى بدنه نجاسة يعلمها لم تصح، أو على ثوبه نجاسة يعلمها لم تصح، أو صلى على بقعة فيها نجاسة لم تصح، لعموم قول الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى وثيابك إيش فطهر، ولحديث الأعرابي حينما بال في طائفة من المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعليه وأخبره جبريل خلعهما أثناء الصلاة. طيب الثاء أيهن؟ كم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، السادس. السادس حضور الميت بين يديه، وهذا في الصلاة على الجنازة لا الصلاة على الغائب كما سيأتينا، فإنه ليس شرطا بل لا يمكن. قال وحضور الميت إن كان بالبلد، يعني حضور الميت قبل دفنه بين يديه، فلا تصح الصلاة على جنازة محمولة، ولا تصح الصلاة على جنازة من وراء حائل. فلو كان بينه وبين الجنازة حائل كجدار ونحوه فإنها لا تصح، لا بد أن تكون الجنازة بين يديه، أن تكون الجنازة بين يديه. طيب، ولكن المؤلف يقول إن كان بالبلد، فاستفدنا من قول إن كان بالبلد أنه لا تصح الصلاة على أنه لا تصح صلاة الغائب على الميت إذا كان في البلد، اللهم إلا أن يتعذر، إلا أن يتعذر، كما لو مثلا سقط في بئر في البلد ولم يمكن إخراجه من البئر أو نحو ذلك، فحينئذ يصلى عليه صلاة الغائب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على الغائب، ولعلنا نؤجلها لكن نذكرها إجمالا. اختلف العلماء في الصلاة على الغائب، هل تشرع مطلقا أو لا تشرع مطلقا، أم أن في ذلك تفصيلا، على أقوال. فمنهم من قال إن الصلاة على الغائب مشروعة مطلقا، فكل غائب فتسن الصلاة عليه، بل تجب إذا لم يصلى عليه. حتى بالغ بعضهم وقال إنه يسن للإنسان قبل نومه أن يصلي صلاة الجنازة وينوي بذلك من مات من أموات المسلمين، كل يوم يموت ناس، أليس كذلك؟ فأنت قبل تنام تتوضأ وتصلي صلاة الجنازة بنية من مات في مشارق الأرض ومغاربها، ولا ريب أن هذا القول لا أصل له. لكن من أصل القول قالوا أن الصلاة على الغائب مشروعة مطلقا، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه، نعاه وصلى عليه وخرج بهم إلى المصلى وكبر عليه أربعا. والقول الثاني أن الصلاة على الغائب لا تشرع مطلقا، قالوا لأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على غائب إلا على النجاشي لسبب من أسباب. والقول الثالث أن الصلاة على الغائب مشروعة إذا كان له غناء للمسلمين، إذا كان له غناء كعالم وتاجر يبذل أمواله في سبيل الله فيصلى عليه تشجيعا على هذا الفعل النبيل وحثا لغيره على التأسي به. واحتجوا بقصة النجاشي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه، قالوا صلى عليه لما له من الفضل، لأنه آوى من المسلمين حينما هاجروا إليه. والقول الرابع أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا مات، إلا إذا علمنا أنه لم يصلى عليه، فإذا قدر أن ميتا مات وعلمنا أنه لم يصلى عليه فحينئذ يصلى عليه. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو الذي تدل عليه الأدلة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يصلي على من مات من المسلمين في عهده، فمات عدد من الصحابة في غير المدينة ولم ينقل أنه صلى عليهم صلاة الغائب. وأما صلاته على النجاشي فلأنه مات في بلد كفر، فلأنه لم يصلي عليه صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذه أقوال العلماء في هذه المسألة. ولكن إذا أمر ولي الأمر بالصلاة على الغائب، فإنه يجب على كل إنسان أن يصلي عليه، أن يصلي عليه. لماذا؟ نقول لأن حكم الحاكم أولا طاعة لولي الأمر، وثانيا لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فلا تقول مثلا إذا أمر لا أنا لا أرى الصلاة على الغائب، لا أرى الصلاة على الغائب إلا إذا لم يصلي عليه وهذا قد صلي عليه. نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف. ثم قال رحمه الله: وإسلام المصلي والمصلى عليه. ها إيش الصلاة على الغائب؟ أي نعم. لا، إذا أمر ولي الأمر عادة في الغالب أنها تكون جماعة، لكن لو فرض أن شخصا بلغه الخبر ولم يتيسر له جماعة يصلي عليه منفردا. نعم. قال رحمه الله: وإسلام المصلي والمصلى عليه. إسلام المصلي بكسر اللام اسم فاعل، والمصلى اسم مفعول، لأن الصلاة شفاعة ودعاء، والكافر ليس أهلا لذلك. فالمصلي لا بد أن يكون مسلما، والكافر لا تقبل صلاته ولا تصح شفاعته. والمصلى عليه أيضا إذا كان كافرا لا يصلى عليه، لقول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولأنها شفاعة، والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. أيضا من الشروط طهارتهما، أي طهارة المصلي والمصلى عليه من الحدث والنجس مع القدرة. فلو صلى على ميت وهو محدث لم تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإن تعذر عليه استعمال الماء إما لعدم أو لتضر باستعماله فإنه يتيمم. كذلك أيضا طهارة المصلى عليه لابد أن يطهر. فلو فرض أنه دفن وأنه صلي عليه قبل تغسيله ثم دفن، فإنه يجب أن ينبش ويغسل ويعاد تكفينه وتعاد الصلاة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه للذي وقصت ناقته. وقال للاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال: ولو بتراب لعذر، يعني ولو كانت الطهارة بتراب لعذر. وقوله ولو بتراب لعذر عائد على المصلي والمصلى له والمصلى عليه. أفهمتم؟ قوله ولو بتراب لعذر عائد على المصلي والمصلى عليه. أما المصلي فإذا تعذر عليه أن يتطهر بالماء فإنه يعدل إلى البدل وهو التيمم، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإن تعذر التيمم صلى عليه على حسب حاله كفاقد الطهورين. كذلك أيضا المصلى عليه إذا تعذر أن يطهر بالماء، وقد سبق لنا أن هناك حالات ييمم فيها مثل المحترق، نسأل العافية، لو أن شخصا مثلا احترق وتفحم فغسله حينئذ قد يكون سببا لتمزق الجلد، فحينئذ ييمم. طيب لو كان غير محترق لكن لا يوجد ماء فقالوا أيضا ييمم، على المذهب ييمم، قالوا لأن التيمم بدل عن طهارة الماء عند تعذره. وبعض العلماء يرى أنه لا ييمم، قال لأن المقصود من تغسيل الميت تطهيره وتنقيته، وهذا لا يحصل بالتراب، لكن هذا قد ينظر فيه، وذلك لأن غسل الميت فيه مقصودان: المقصود الأول تطهيره طهارة حسية وتطهيره طهارة معنوية. فإذا تعذر أن يطهر طهارة حسية بالماء فإنه إيش؟ يطهر طهارة معنوية ليقدم لربه عز وجل وهو على طهارة. ها؟ الغريق، الغريق ما حريق قصدك؟ شلون تمزق؟ لا، إذا كان تغسيله يمزق اللحم ييمم. كل من تعذر غسله حسا أو شرعا ييمم، كل من تعذر غسله حسا أو شرعا فإنه ييمم. ها؟ إيه، صلاة المرأة، صلاة المرأة على الجنازة أو ذهابها للصلاة على الجنازة لا بأس به. المنهي عنه اتباع الجنازة، المنهي عنه هو أن تتبع المرأة الجنازة، كما في حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز. فمثلا لو أن امرأة ذهبت إلى بيت الميت، البيت الذي فيه الميت، وتبعته إلى المسجد هذا منهي عنه، لكن لو ذهبت تصلي لا حرج. أي يسقط. إحنا نقول لا يصلى على لا ذكر ولا أنثى، يعني الصلاة على الميت، الصلاة على الميت قبل صلاة الإمام افتيات عليه، سواء وقعت من ذكر أو وقعت من أنثى، لكنها وقوعها من الذكر من الرجال أو من الذكور هو الأكثر، يعني لأن المرأة أصلا لا تأتي إلى مكان وضع الجنائز، لأن المكان الذي توضع فيه الجنائز يكون في مصلى الرجال. هذا خطأ. حتى بعض الناس الآن يعني في المغسلة يأتون ويقول النساء صلين عليه، يصلون عليه في المغسلة أو يصلي عليه بعضهم في المغسلة، أقول هذا أيضا خطأ، لأنك الآن تنقل صلاة المئات ربما الآلاف من كونها فرض إلى كونها سنة. الآن هذا الميت غسل ثم قال صلوا عليه، فصلت عليه ثلاث نساء، الآن سقط، لو أخذناه ودفناه هل نأثم ولا ما نأثم؟ لا نأثم. إذن صلاة البقية تكون سنة. ففيه جناية على الميت، وفيه جناية على المصلين، وفيه أيضا جناية على من؟ على إمام، افتيات على إمام المسجد. ها؟ الفرض شيء؟ أي لا، الفضل عام، حديث من صلى على جنازة يشمل الفرض والنفل فله قراط، لكن قراط لفريضة ليس كقراط لنافلة. نعم. أي بس هؤلاء الجماعة الكبيرة صلاتهم الآن نافلة، يعني أجر صلاتهم نافلة ليس كأجر صلاتهم فريضة. الدعاء للميت حتى في غير الصلاة، الدعاء للميت يكون في غير الصلاة، لكن أنت هؤلاء الآن الذين اجتمعوا في الجامع 3000 شخص، هم جاءتوا على أنهم يصلون صلاة جنازة أنها فريضة عندهم، الآن بصلاتك نقلت صلاة هؤلاء إلى أنها سنة، يعني يثابون عليها ثواب سنة. نعم نعم. ها؟ المقتول أي يضم، لا أي يدفن في مكان له حرمة ما دام موجود، يعني ما دامت الحياة باقية، يعني لو قطع مثل أصبع من إنسان أو يدفن في مكان طاهر بس فقط، لا ما يغسل ولا شيء. يبي يعني اعتدت تصلي عليه مرتين. أنا عارف قطعت الإنسان مثل قطع منه أصبعه أو قطع جزء من بدنه في المستشفى، هذا الجزء يذهب ويدفن في مكان طاهر مثل السقط الذي لم تنفخ فيه الروح. ها؟ العضو نعم أحسنت، ومثل مثل من قطعت يده في حد فإنه تدفن في يعني توضع في مكان طاهر، لكن ما لها ما تأخذ الأحكام بحيث أن نقول غسل تكفن وصلي عليه، صار شخصين هذا الشخص. نعم. احنا غسلناه حتى لو خرج سبق لنا هذا، اصل الموت اعظم حدث. ها لا مو كفى بالموت واعظا، هذا ما دخل. ها اي نعم اي نعم. لا هو في الغالب الامام اذا امر يكون قد صلي عليه وصلي عليه، لكن تنويها بشانه ورفعه من مكانه ككونه عالم او كبير او ملك او كذا يصلي عليه يامر بالصلاه عليه. ها اي طيب اذا صلوا اذا امر تكون واجبه. لا هم ليست المساله مساله سقوط الوجوب، لكن إذا أمر، لكن أما إذا قال يصلى هكذا يعني وجه بالصلاة من غير أمر تكون الصلاة مستحبة، لكن إذا أمر قال صلوا عليه فيصلى عليه. لكن المقصود أنه لا يقول إنسان مثلا إذا أمر ولي الأمر لا يقول أنا لا أصلي عليه لأني لا أرى الصلاة على الغائب إلا إذا لم يصلي عليه وهذا قد صلي عليه، نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف. ما يسمى غير الحرمين يعني، يعني إذا قيل صلي على في الحرمين لا يجوز أيضا لأئمة المساجد أن يأتي للناس يقول بيصلي على فلان إلا إذا صدر الأمر بأنه يصلي عليه في عموم البلاد.